يقوم به. كمن باء بسخط من الله، يعني كالذي باء أي رجع، باء بمعنى رجع أي كالذي رجع بسخط من الله، ضد الرضوان. من هو الذي يتعرض للرضوان والذي يتعرض للسخط؟ المطيع يتعرض للرضوان والعاصي للسخط. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، الواو يحتمل أن تكون الاستئناف ويكون المراد بها الإخبار عن مآل هذا، عن مآل هذا الذي باء بسخط من الله، ويحتمل أن تكون عاطفة على جملة صلة الموصوف وهي باء، أي كمن باء وكمن مأواه جهنم. نعم، ومأواه جهنم، مأواه أي مرجع الذي يأوي إليه إيواء لا مغادرة بعده. وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بهذا الاسم المشتق من الجهمة، المشتق من الجهمة. الجهمة تتضمن السواد واللبس، لأن جهنم سوداء عميقة بعيدة العمق. وقيل إن جهنم لفظ معرب، معرب من كهنام، وكهنام أصلها النار، اسم النار، يعني قال نار كهنام. ما دي هذه لغة باكستانية ولا ها فارسية؟ أي نعم، ما عندنا فوارس، ها ليست فارسية. على كل حال بلغنا أنها معربة من هذا، يعني أن أصلها في غير اللغة العربية كهنام، ثم بالتعريب صارت جهنم. وقول وبئس المصير، بئس جملة إنشائية لإفادة الذم، ونعمة جملة إنشائية لإنشاء المدح. وبئس ونعمة يحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص. كلما جاءت نعمة وبئس فإنها تحتاج إلى فاعل ومخصوص. فهنا المصير وبئس المصير، المصير فاعل والمخصوص محذوف، تقديره وبئس المصير هي، أي جهنم، أو وبئس المصير مصيره، يعني يجوز هذا وهذا. في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان الله ممن يبوء بسخطه، بقوله أفمن اتبع كمن باء. والاستفهام هنا لأي شيء؟ للنفي، الاستفهام للنفي. ومن فوائدها إثبات وصف الله بالرضا، يعني إثبات أن الرضا صفة من صفات الله، لقوله رضوان الله. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل وصف وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله به، فنقول إن لله رضوانا وأنه يرضى. طيب، والرضا صفة فعل أو صفة لازمة ذاتية؟ صفة فعل، لأن الرضا له سبب، وكل صفة من صفات الله لها سبب، فإنها من الصفات الفعلية. عرفتم؟ طيب، أنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله، أنكروها متعللين بعلتين. العلة الأولى أن صفات الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف، فالحوادث لا تقوم إلا بحادث. العلة الثانية، قالوا إن كانت هذه الصفة كمالا لزم أن يكون متصفا بها دواما، وإن كانت نقصا لزم أن يكون أن يمتنع من الاتصاف بها دائما. واضح التعليل الثاني؟ غير واضح. يقولون الصفات الفعلية التي تحدث بعد أن لم تكن موجودة إن كانت كمالا لزم أن نتصف بها دواما ما تتعلق بالمشيئة، وإن كانت نقصا لزم أن يمتنع منها دواما، أن لا تصف بها دواما. صح ولا لا؟ لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به. أما الأول العلة الأولى فنقول إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح، لأن الحوادث فعل الفاعل، والفعل عقلا يتأخر عن إيش؟ عن الفاعل لا شك، لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته وهو متأخر عن وجوده، فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضا، فكيف نقول إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ يجوز أن يكون أزليا ثم حدث منه الفعل، كما أننا نحن الآن نولد وتحدث أفعالنا متى؟ بعد ولادتنا. طيب هذه واحد. الثاني تلين الثاني ما هو؟ أنها إن كانت هذه الصفة كمالا إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها دواما، وإن كانت نقصا لازم أن لا يتصف بها دواما. فنقول الجواب على هذا هي كمال حال فعلها، حال فعلها كمال لا شك، وحال عدمها ليست كمالا، الكمال في عدمها، الكمال في عدمها. واضح يا جماعة؟ الرضا، خذ الرضا الآن، الرضا على من يستحق الرضا إيش؟ كما ولا يستحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه. الرضا لمن لا يستحق نقص لأنه ينافي الحكمة. فإذن إذا اتصف الله بالرضا فإنه اتصف به في الحال التي يكون بها كمالا. طيب الرضا يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنهم الثواب أو إرادة الثواب، والصحيح أن الرضا صفة نفسية يتصف الله بها عز وجل وليست الثواب، لأن الإثابة خلق ما يثاب به، خلق ما يثاب به غير الرضا، وهي أي الإثابة من مقتضيات الرضا وآثاره وليست هي الرضا بلا شك. أنت الآن إذا رضيت عن شخص بعد أن ترضى عنه تثيبه بما ترى أنه ثواب له، أليس كذلك؟ طيب إذا كان هكذا فإنه لا يصح أن نفسر الملزوم باللازم لأنهما شيئان متباينان، فحينئذ يتبين أن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منه. ما هو؟ أن نصف الله بما وصف به نفسه ولا نغير رضوان الله. نعم الله يرضى وما المانع، وليس فيه أي محذور ولا نقص. قضى الوقت. نعم الثاني، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ يعني التقدير أتسوون بين طالب الرضا والمتعرض للسخط؟ فمن اتبع رضا الله كمن باء بسخط منه. ولهذا الواقع ان القول الثاني اسهل بكثير. احيانا يتحير الانسان ما يعرف كيف يقدر. نعم خالد. تكون الاستئناف لأن الفاء تأتي الاستئناف. نعم ايش ايش يقتضي كمال كمال ايش اين نعم لا لكن يكون متصفا بهذا. نعم مثلا لو قلت فلان شجاع هل معناه انه ينتفع عنه البخل او ينتفع عنه الجبن؟ نعم ينتفع عنه الجبن. فهذه ربما نقول لكن ما استطيع الان ان اجزم بانها قاعده مضطرده ان اثبات صفات الكمال نفي لضدها، لكنها بالنسبة لصفات الله لا شك أنه نفي لضدها. نعم عن الغير. لأنه لما خرج من عمومه ما خرج ضعف العموم، حتى أني قلت لكم بعض العلماء يقول إنه إذا خرج منهم شيء من عمومه سقط عمومه أصلا. نعم نعم نعم لأنهم ما تعرضوا لها لكن تعرضوا لمثلها وأجازه الرسول. الصواب أنه يجوز لكنه خلاف الأولى. يجوز لكنه خلاف الأولى حتى لولديك الأولى ألا تهاب لهم شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الاستفهام هنا للنفي يعني ليس هذا كهذا. طيب من في قوله أفمن اتبع المناء موصولة بمعنى الذي. طيب وبماذا يكون اتباع رضوان الله يا أحمد؟ بطاعة الله واجتناب معاصي. كمن باء من هنا ما حضرت هذا ما تبي حضرت ولا ما حضرت بسيط اسم موصول يعني كالذي باء بالسخط. ما معنى باء؟ رجع كمن رجع بسخط من الله واكتسب. طيب قوله وبئس المصير. نعم أنت يا خالد. لا إيه يا ناصر. بئس المصير يقول إن هذه الجملة إنشائية فعلها جامد لإنشاء الذم وتحتاج إلى فاعل. يلا يا ناصر إلى إيش؟ بئس تحتاج إلى فاعل وإيش ومخصوص. أين الفاعل؟ المصير. الفاعل مستتر يعني تقدير بئس هو. بئس المصير. لا ما نريد المخصوص، نريد الفاعل. أي موجود الفاعل هو المصير. نعم والمخصوص محذوف، تقدير بئس المصير مصيره أو بئس المصير هي أي النار. طيب في هذه الآية أخذنا فوائدها تنتين. في هذه الآية الكريمة الحث على اتباع رضوان الله، لأن هذا الاستفهام لنفي المساواة بين من اتبع رضوان الله ومن اتبع سخطه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله، وأن الله موصوف بالرضا، والرضا صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من صفات الأفعال، أليس كذلك؟ وقد علمتم أن من أهل البدع من أنكر صفات الأفعال متعللا بعلتين معلولتين، هما فهد. لا وإن كانت نقصا لم يتصف الله بها. طيب قال إن كان الرضا كمالا وجب أن يكون موصوفا به أزلا وأبدا، وإن كان نقصا وجب أن لا يتصف به، امتنع أن يتصف به أزلا وأبدا، لأنه إذا كان نقص كيف يتصف الله به؟ إن كان كمالا فيلزم أن يكون الله متصفا به دائما. طيب ما هو الجواب عن الشبهة الأولى؟ الشبهة الأولى نعم يقول يعني ردا عليهم أن الفعل لا يتل بعد الفاعل، يعني حدث الفعل بعد الفاعل، يعني الفعل لا يحدث إلا الفاعل. يقول قاعدتهم خطأ، يعني لا يلزم من حدوث الصفة حدوث الموصوف كذا. طيب لأن الصفة ما تكون إلا بعد وجود الموصوف، الفعل لا يكون إلا بعد وجود الفاعل، وهذا نحن نفعل فعال الحادثة مع أننا سابقون عليه. طيب جواب الشبهة الثانية خالد. نعم يكون كمالا حين يوجد سببه فيرضى. طيب ويكون نقصا إذا لم يوجد سببه، لو أن الله رضي عن الكافرين لكان هذا لنا في الحكمة. تمام. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات السخط لله، لقولك من باء بسخط من الله، والسخط والغضب معناهما متفارق، وأهل السنة يقولون إن السخط صفة حقيقية ثابتة لله، وأهل البدع يقولون لا، لا يمكن أن يسخط الله عز وجل، بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام. طبعاً معنى سخط الله يعني ليس وصفاً في نفسه، بل معناه انتقم وعاقب المسخوط عليه، أو إيش أراد أن ينتقم منه، أراد أن ينتقم منه. وهذا بناء على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله كما سبق، التعليل هو ما سبق. ونحن نقول إن الانتقام من آثار السخط، وإرادة الانتقام أيضا من آثار السخط، والدليل على هذا قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام بعد وجود الغضب. واضح. وهذا يدل على أن هذا ليس هو هذا. طيب من فوائد الآية الكريمة التحذير من التعرض لسخط الله، لقوله